اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا وأزواجنا وذرياتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، ولا إلى النار مصيرنا، ولا إلى النار مصيرنا. واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك نفسا رضية وعيشة هنية وميتة سوية ومردا غير خاز ولا فاضح يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نحن نعلمه، ونستغفرك اللهم لما لا نعلمه. اللهم نق سرائرنا، اللهم نق سرائرنا، اللهم نق سرائرنا، اللهم يمن كتابنا، يسر حسابنا، نق صحائفنا، بيض كتبنا، اختم بالصالحات أعمالنا، اشرح صدورنا، يسر أمورنا، اقض حوائجنا، لا تردنا خائبين ولا من رحمتك مطرودين يا رب العالمين. يا الله، يا من سبقت رحمته غضبه، يا من العفو أحب إليه من المؤاخذة، يا رحيم، يا رحمن، يا غفور، يا ودود، يا تواب، يا كريم، يا الله، يا الله، يا الله. اعتق رقابنا من النار، اعتق رقابنا من النار. اللهم لا اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا وقد قلت انصرفوا قد رضيت عنكم، فلا أشقى عليكم أبدا. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا وقد قلت انصرفوا قد غفرت لكم، قد غفرت لكم، وبدلت سيئاتكم حسنات. يا الله، يا الله، يا الله، لا تفرق جمعنا هذا إلا وقد قلت انصرفوا قد أعتقت رقابكم من النار، إلا وقد قلت انصرفوا قد أعتقت رقابكم من النار. اللهم قدم رقابنا في العتق يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اعتق رقابنا في هذه الليلة أجمعين، لا تردنا في هذه، لا تؤخرنا في هذه. اللهم باعد بيننا وبين جهنم كما باعدت بين المشرق والمغرب يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لا تجعلنا من أهلها ولا تذقنا لفحها يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارزقنا لذة مناجاتك، اللهم قربنا منك، أدنينا منك، اللهم امنحنا ولا تمتحنا، اللهم أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا. يا الله، يا الله، يا الله، يا الله، لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. إلهنا إلهنا إلهنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. فإنك إن تكلنا إلى أنفسنا تكلنا إلى ذنب وخطيئة تكلنا إلى ذنب وخطيئة يا رب العالمين. اللهم اجعل معتمدنا عليك ووقوفنا بين يديك وتوكلنا عليك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم نقص حائفنا من السيئات. اللهم ما كان في الخلوات فعد عليه بالمغفرة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم بدل مكان السيئة الحسنة. اللهم بدل سيئاتنا حسنات يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لا تجعلنا ممن أدرك رمضان فرغم أنفه، بل اجعلنا ممن أدركه فصامه فتقبل صيامه، وممن أدركه فقامه فتقبل قيامه. اللهم تقبل صيامنا، ضاعف قيامنا، ارفع دعاءنا، ارفع دعاءنا، أجب سؤلنا، أجب سؤلنا، رضنا وارض عنا. لا تردنا خائبين ولا من رحمتك مطرودين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح شباب المسلمين. اللهم أصلح شباب المسلمين. اللهم أصلح شباب المسلمين. اللهم نقي سرائرهم. اللهم اشرح صدورهم. اللهم احفظهم من كل جنب يا ذا الجلال والإكرام. اللهم من أراد شبابنا بسوء فاشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدميره تدبيره يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلهم عدة لأوطانهم ومجتمعاتهم يا رب العالمين. اللهم اجعلهم لأوطانهم مسرة، ولأعين آبائهم وأمهاتهم قرة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم حصن عقولهم. اللهم حصن أبصارهم. اللهم حصن ألسنتهم. اللهم حصن فروجهم. اللهم حصن أجسادهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اهدهم للحق يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلهم على الصفوف الأول في المساجد متسابقين، ولكتابك تالين، ولأوامره ونواهيه مطبقين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اصلح فتيات المسلمين. اللهم اعصمهن ان يفتن او يفتن يا ذا العطاء والمن. اللهم زينهن بالحجاب والعفاف والحشمة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم من أراد ببنات المسلمين سوءا فأشغله بنفسه واجعل كيده في نحره يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احفظ أبناءنا المبتعثين. اللهم احفظ أبناءنا المبتعثين. اللهم احفظ أبناءنا المبتعثين. اللهم احفظ عليهم دينهم. اللهم احفظ عليهم عقيدتهم. اللهم احفظ عليهم إسلامهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم نجهم من كل فتنة تحيط بهم يا قوي يا متين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا. أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا. أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. واجعل الحياة زيادة لنا من كل خير، والموت راحة لنا من كل شر يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعز دينك وأعلي كلمتك، وانصرنا على عبادك الكافرين يا رب العالمين. اللهم يا قوي يا جبار يا قهار، يا قوي يا متين، يا الله يا الله يا الله، ندعوك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. نسألك اللهم بأحب الأسماء إليك وأسرعها إجابة لديك، نسألك باسمك الأعظم الذي إذا سئلت به أعطيت، وإذا دعيت به أجب، وإذا استنصرت به نصرت. اللهم باسمك الأعظم انصر إخواننا المستضعفين في الشام، انصر إخواننا المستضعفين في الشام. اللهم احقن دماءهم، وفر أعراضهم، احم بيضتهم، ارحم ضعفهم، اجبر كسرهم، تول أمرهم، اجمع فرقتهم. اللهم اشف مرضاهم، داوي جرحاهم. اللهم احمل حفاتهم، أطعم جائعهم، اكس عراتهم. اللهم كن لهم في الأمر كله يا رب العالمين. اللهم إنه قد طال ليلهم وزاد أنينهم ونحرت رقابهم ورملت نساؤهم ويتم أطفالهم. اللهم أنزل عليهم رحمة من عندك، اللهم أنزل عليهم رحمة من عندك، اللهم أنزل عليهم رحمة من عندك، تلم بها شملهم وتجمع بها فرقتهم وتوحد بها صفوفهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم عليك بطاغية الشام وجنوده، اللهم احصهم عددا، اقتلهم بددا، لا تبقي ولا تغادر يا ربنا منهم أحدا. اللهم فرقهم شذر مذر، اللهم اجعلهم عبرة للبشر. اللهم آتهم بالموت من فوقهم ومن تحتهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن أمامهم ومن خلفهم. اللهم اجعل الموت نصب أعينهم. اللهم سلط عليهم الخوف، اللهم سلط عليهم الخوف، اللهم سلط عليهم جنود الأرض والسماء يا قوي يا متين. اللهم ارفع عنهم حلمك، اللهم ارفع عنهم غطاءك، اللهم ارفع عنهم رحمتك، اللهم ارفع عنهم عافيتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ومكن المسلمين منه ومن جنوده يا قوي يا متين. اللهم اصلح حال إخواننا في العراق، اللهم انزع فتيل الفتنة عنهم يا قوي يا متين. اللهم بدل خوفهم أمنا، اللهم بدل خوفهم أمنا، اللهم أنزل عليهم الأمن والإيمان يا قوي يا متين. اللهم كن لإخواننا في اليمن، اللهم كن لإخواننا في اليمن، اللهم أصلح حالهم، اللهم دبر أمورهم، اللهم أصلح شؤونهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم بارك لنا في الشام واليمن يا قوي يا متين. اللهم لك الحمد أن جعلتنا آمنين، اللهم لك الحمد أن أمنتنا في دارنا وبلادنا. اللهم احفظ علينا أمننا ووحدتنا وعقيدتنا وقيادتنا وولاة أمرنا. اللهم من أرادنا بسوء فاشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدميره تدبيره يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق ولي أمرنا خادم الحرمين لما تحب وترضى، خذ بناصيته للبر والتقوى. اللهم وفقه لما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعله هاديا مهديا، آمرا بالمعروف مؤتمرا به، ناه عن المنكر منته عنه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل قوله سديدا وفعله مفيدا وأمره رشيدا. اللهم أصلح له بطانته، اللهم أصلح له بطانته يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أسبغ عليه لباس الصحة والعافية يا قوي يا متين.